الإنسان بما ترى فيه من نقص، إذا كان متعجلا، إذا كان قاطع رحم أو ضعيف الصلة في الأرحام، فإذا يوصى بما ترى فيه من نقص. قال وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة لها، وليدة بمعنى رقيقة، الوليدة هي الرقيقة الجارية غير الحرة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان قاسما بين زوجاته، فلما جاءت نوبة الميمونة رضي الله عنها قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال أوفعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لك لأجلك. فإذا هذا نوع من المفاضلة كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى في هذا الباب أن صلة الرحم، أو يرشد إلى أن صلة الرحم أفضل من العتق، بمعنى لو أبقيت هذه الرقيقة عند أخوالك تخدمهم ووهبتها لهم كان أفضل من أن تعتقيها. فإذا تختلف الأحوال في العتاق، تختلف الأحوال في العتاق، فإذا كان الأرحام محتاجون، فإذا كان الأرحام محتاجين فقد تكون قصد صلتهم وصلة رحمهم أن هذا أفضل من مجرد العتق. وقد يكون هذا أيضا يختلف كذلك كما سيأتي معنا في العتق، أيضا أحيانا قد يكون عتاق بعض العبيد أو الأدقة يضره إذا كان شيخا كبيرا أو كان كسولا أو كان مفسدا أو كان، يعني يختلف، إذا كان العبد يؤذي ويفسد ولو تري ولو أصبح حرا لآذى الناس هذا يبقى على ما هو عليه، فتختلف الأحوال. قال وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة، حديث ميمونة، الثاني يعني حديث ميمونة دليل على جواز تبرع المرأة بغير إذن زوجها، طبعا تبرعها من مالها، تبرعها من مالها ليس من مال زوجها، إنما طبعا لأن الوليدة هذه وليدة ميمونة رقيقة لميمونة، لأنه مر معنا أنه بعض العلماء يرى أنه لا لا لا لا لا تتصرف المرأة بمالها الحر إلا بإذن أو بخالص مالها إلا بإذن زوجها، ولكن هذا الحديث يرد على هؤلاء. وأن صلة الرحم أفضل من العتق، هذا الحديث يدل على أن صلة الرحم أفضل من العتق، لأنه قال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد، أتحنث يعني أتعبد، كنت أتقرب إلى الله بها في الجاهلية يعني وكان كافرا، من صدقة وعتاق وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ يعني أنا كنت أعمل خير في الجاهلية، كنت أعمل خيرا في الجاهلية يعني في حال الكفر، فهل تنفعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير، أي أنها تنفع، أسلمت على ما سلف لك من خير أي أن أعمالك في كفرك بعدما أسلمت تنفعك، أما لو كان كافر فإنها لا تنفع، لو بقي على كفره ومات لقي الله كافرا فإنها لا تنفع، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما ذكرنا قبل قليل أنه قد أنه مثل هؤلاء إذا مثل الكفار إذا أحسنوا في الدنيا فإن جزاءهم يعجل لهم في الدنيا، إما ما ينشر لهم من ذكر وإما ما يحفظ لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم ونحو ذلك. قال وقد احتج به على أن الحربي ينفذ عتقه لأنه كان في حال، أخبر أنه أعتقه وكافر في حال الجاهلية كان صدقة وعتاق، وأن الكافر ينفذ عتقه، هذا صحيح، الكافر إذا أعتق ألا العبد يعتق، ومتى نفذ فله ولاؤه، بمعنى أن الولاء كما مر معنا في الكلام عن المواريث أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن اعتق ولو كان كافرا. ويبدو انها بالخبر، ما له بالخبر يعني للحديث. سرعه نعم عظيمه سرعه كيف سريع يعني بالخبر يعني. بالخبر يبدو بالخبر نعم. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ اي نعم، المفتى به ان يقرأ في السرية وفي الجهرية، ان المأموم يقرأ الفاتحة، فاذا كان للامام سكتات طويلة فينبغي ان يتحرى سكتات الامام ليقرأ فيها، اما اذا لم يكن له سكتات او لم يتمكن فليقرأ الفاتحة ثم لينصت لبقية قراءة الامام. إذا كان المسجد لا يسع للرجال وللنساء ويوجد منزل ملك المسجد والنساء يذهبن إليه للصلاة فيه والمنزل مجاور للمسجد وبه مكبر، فهل صلاة النساء مع الإمام صحيحة حتى ولو لم يرين الإمام ولم توصل الصفوف مع المسجد؟ وهل الحائض تستطيع أن تأتي هذا المنزل وتجلس فيه لسماع الدروس والخطب إلى آخره؟ الذي يبدو أنه لا تصح الصلاة يعني الإمام الاهتمام في هذا المنزل ما دام أنه ليس جزءا من المسجد أو أنه لم تتصل الصفوف، إذا اتصلت الصفوف فلا مانع، أو كان جزءا من المسجد ولو لم يروا أو لم ولو لم يرينا الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين، فإذا كان منزل مستقل مفصول عن المسجد فإنه لا يصح الائتمام به إلا إذا كانت الصفوف متصلة أو كانوا يرون الإمام أو المأمومين أو بعضه، وإذا كان أمر كذلك إذا لا يأخذ حكم المسجد أبدا. أما إذا اتصلت الصفوف فتصح الصلاة لكن لا يأخذ حكم المسجد، بمعنى أنه تدخل الحائض وتستمع الدروس والخطب ونحو ذلك. في صلاة الجنازة هل رفع اليدين عند التكبيرات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في تكبيرات الجنازة يرفع المصلي يديه. رجل أحرم من ذي الحليفة وهو قادم من الجزائر للعمرة وأتمها وأراد أن يفعل عمرة لأبيه وأمه، فأحرم من التنعيم وعمل عمرة لأبيه وأمه، فهل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله. وهل في العمرة طواف وداع؟ نعم، إذا أراد السفر يطوف طواف الوداع. هل يوجد أرقاء في هذا الزمن؟ يبدو أنهم قلوا جدا، وإن كان يذكر في بعض البلاد الأفريقية، يذكر في موريتانيا أظن أو في بعض الجهات يذكر أنه يوجد أرقاء، لكن في الأغلب أنه انتهى الرق في الوقت الحاضر. ما حكم الصلاة في السراويل؟ هل هي جائزة؟ نعم جائزة في كل النوع اللباس، سواء كان سراويل أو إزار ورداء وقميص وجلباب، في أنواع كل أنواع الألبسة. الأصل في الإسلام أنه ليس هناك زي خاص، ليس هناك زي خاص يلتزم به المسلمون، وإنما هذا راجع للعادات وفي كل إقليم وفي كل منطقة، إلا أن هناك ضوابط ينبغي أن تراعى من ستر العورة وعدم أن لا يشف أو يصف البشرة وأن لا يكون ضيق أن يصف أعضاء الجسم ونحو ذلك، فهذه ضوابط. وكذلك لا يكون شعار الكفار وتشبه الكفار، ولا يكون أيضا كتشبه الفساق، ولا يكون ملابس رجال للنساء ونساء للرجال، فتشبه الرجال بالنساء ونساء بالرجال هذا لا يجوز، من الكبائر وملعون صاحبه. أما ما عدا ذلك فالأصل أنه ليس هناك زي خاص لا للنساء ولا للرجال، وإنما كل ما كان لباسا محتشما ويحقق الحجاب الشرعي، سواء كان جلبابا أو عباءة أو أي نوع من أنواع الأغطية والأكسية والألبسة، فإنها الأصل فيها الإباحة. ما حكم من يجيز هكذا صلاة الوتر بعد الأذان الثاني؟ صلاة الليل بما فيها الوتر ينتهي وقت الأداء فيها بطلوع الصبح، إذا طلع الصبح انتهت صلاة الليل، فإذا أدها بعد ذلك تكون قضاء، إذا صلى الوتر بعد ذلك يكون قد قضاها، وهذا أيضا يقضى الوتر يقضى. فإن شاء قضاه بعد الأذان يعني طلوع الصبح، أو أخره إلى طلوع الشمس وهذا أحسن. ما معنى قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون؟ كل ما كان مخالفا للشرع فهو جاهلية، كل ما كان مخالفا لحكم الشرع فهو جاهلية، ولا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى حكم الجاهلية ولا إلى الطاغوت، سواء كان فردا أو جماعة أو حكاما أو محكومين، هذا محسوم في القرآن، في الآية في هذا واضحة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واضحة. فكل ما خالف الإسلام، وطبعا مخالفة صريحة مقطوع بها ليس بما اختلف فيه أهل العلم، لأن مسائل الخلاف هذه لها شأن آخر، أما الأشياء المقطوعة والمجزوم بها مما يخالف القرآن والسنة خلافا صريحا فهو جاهلية ولا يجوز التحاكم إليه. هل أبو جهل عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبو لهب هو الذي عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا جهل ليس هاشميا، أبا جهل ليس من بني هاشم وإن كان قرشيا. حينما يجاهد المسلمون ويسبون من الكفار هل يشملهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العتق؟ نعم، إذا استرق الكفار فإنهم يشملهم الرق. لماذا لا يوجد رقاء في هذا العصر؟ وهل شرعا اقتناؤهم؟ كتب بالغين هو اقتناؤهم، وكان في عصر العراق إلى آخره. لا يوجد الآن تقريبا كما قلنا لك، لأن أسباب الرق انتهت يعني مع الأسف، ومع الأسف أنه أسيء أيضا الاستخدام، بحيث كان الناس يسرقون سرقة ويغصبون غصبا من ديارهم، وهذا لا يجوز بأي حال. كثير من صور الرق القديمة حتى في عهود المسلمين مع الأسف أن بعضها كان نتيجة نهب، تنهب بعض أما صبيان أو بنات أو شباب أو نحو ذلك، ينهبون من أقطار ثم يضعون في أقطار أخرى، هذا لا يجوز، وهذا من أكبر كبائر الذنوب. فمن باع حرا فأكل ثمن، هذا لا يجوز بأي حال. ومع الأسف أن هذا كان يوجد أو شائع، سواء من الكفار وبخاصة من الأوروبيين، كانوا يسيئون إساءة بالغة في أبناء الأقطار الأخرى، يأخذونهم ويبيعونهم إما في ديارهم في ديار أخرى. ومع أنه يوجد هذا مع الأسف في بعض المسلمين، من قطر إلى قطر ينهب ويبيع في قطر آخر، هذا لا يجوز بأي حال، ولا يجوز ولا يسمى هذا الركبان أبدا. ومن هنا كثير من صور الرقة التي في العصور المتأخرة مشبوهة جدا، ليست ناتجة عن جهاد وأسر الكفار. ولا يفرح الإنسان بأن يكثر الرق، لأنها الإسلام يتشوف إلى إلى إلى التحرير، ولا يحب استكثار الأرقاء. هل يجوز أن أقوم بالطواف ثم أنوي في الأخير ثواب ذلك العمل لأبي أو أمي؟ كان أقول اللهم لي ولأمي مثابا مثلا. إما أنك تكون النية عند الشروع فتقول مثلا في نيتك بما معناه، أنك لا تتلفظ، لا يحتاج إلى تلفظ، أو إذا انتهيت تقول اللهم اجعل ثواب ما طفته لوالدي أو والدتي أو فلان من الناس. هذا كله بأي طريقتين فهو صحيح إن شاء الله. ولو أشركته في الدعاء في الطواف ما خصصته به أيضا، هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. ما معنى كلمة الجاهلية؟ وتطلق على فترة زمنية أم على حالة اجتماعية؟ وهل نستطيع اعتبار الكفار حاليا جاهلية؟ الجاهلية أطلقها الإسلام على ما قبل الإسلام، وهي لفظ طبعا قرآني، لفظ إسلامي، ما كان موجود هذا المصطلح. الإسلام هو الذي أتى به، سمى ما قبل الإسلام، مجيء الإسلام الفترة التي قبل الإسلام سماها جاهلية. لكن طبعا كل ما كان مشابها لها يوصف، ولهذا جاءت تقريبا في القرآن في 4 مواضع يظنون ظن الجاهلية وحمية الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج تبرج الجاهلية، تقريبا في القرآن هي 4 هذه. يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية وحكم الجاهلية ويتبرج تبرج الجاهلية وحمية الجاهلية. فإذا معناه أن كل من فعل فعلا من أفعال الكفار فقد أتى بأمر من أمور الجاهلية، وإن كان قد طبعا بعضها قد يؤدي الكفر والخروج من الملة وقد يكون دون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أنه لم يكفر، إنما قال لابن السوداء، قال عيرته بأمي أو نحو ذلك. فهذه من أعمال الجاهلية، وإن كانت لا توجب كفرا، وإن كانت خطأ وقد تكون كبيرا كبائر الذنوب. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ثنتان من أمر الجاهلية لا يترك في أمة لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. فهذه من أعمال الجاهلية، فهي محرمة وممنوعة لكن لا توجب كفرا. فإذا الجاهلية هو المنسوب إلى أعمال الكفار، وليس فقط مقصورا أيضا على العرب، حتى ما يأتي به اليهود والنصارى والوثنيون والشيوعيون والدهريون وكل الأنواع الإلحاد والملاحدة، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون كفرا مخرجا من الملة، وإن كان يتدرج من الكفر إلى الكبائر إلى المعاصي إلى آخره، على ما يفهم من كل واقعة وكل نص بالمقصود منه. يكون حفظ القرآن ودرس بالمعهد واختبر ونجح وأصبح مدرسا، ولهذا السبب أحضر جماعة من إخوته الطلاب لكي يقرأ خاتمة من القرآن شكرا لله، فما حكم ذلك؟ الاجتماع على ختم القرآن والدعاء لا مانع منه، فإن يروى عن أنس بن مالك الصحابي أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن وكان يدعو، ولو فعل أيضا نوعا من الوليمة أيضا من باب الشكر لله عز وجل كذلك أيضا لا مانع من هذا الباب، لكن ليس هناك سنة خاصة ويعتقد أن هذا سنة، إنما من باب الشكر كما لو نزل منزلا فشكر الله عز وجل ودعا من حوله ليتعرف على الجيران وأقاربه ليعرفوا البيت ونحو ذلك شكرا لله، هذا لا مانع منه إن شاء الله. ومعروف الحقيقة في جميع الديار الإسلامية في القديم أن الصبي إذا حفظ القرآن غالبا يوضع له مناسبة ويدعى لها غالبا أترابه وزملاؤه مما في سنه، وقد يكون معهم أيضا أستاذهم، وهذا معروف فيما أظن في أكثر أقطار العالم الإسلامي من قديم جدا، في كل لا أكاد يعني فيما بلغني أن أكثر الأقطار أن الصبي إذا حفظ القرآن عملت له مناسبة دعي إليها زملاؤه وأترابه وأستاذهم، وقد يكون بعض الجيران ونحو ذلك، وهذا لا مانع منه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.